الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإخلاص مقتضى لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن الله ما أرسل رسولا إلا ليتبع وإلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة تكون لله خالصة، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أحد تابع له ولا متبوع على الحقيقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل متبوع سواه إنما هو بالتبعية له صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الأمر الأول وهو الإخلاص. وقبل أن أبدأ في درس اليوم، لأن درس اليوم بعنوان وقت النية، بعنوان وقت النية، متى تكون النية في الوضوء، متى تكون في الصلاة، متى تكون في الزكاة، متى تكون في الصيام، واعلموا ملحوظة مهمة، أن الكلام على أعمال القلوب ودقائق القلوب الناس فيه طرفان ووسط، فإياك أن تكون من الطرفين. منهم من يأخذ تلك الأبواب والأعمال القلبية ودقائق وتفاصيل وفقه هذه الأعمال سبيلا إلى الوسوسة، سبيلا إلى الوسوسة، وهذا دليل على قلة علمه بالمراد منها وما أراده أهل العلم من الكلام فيها. ولهذا من يختطف من هذا الفقه، فقه النية، مسائل وينسى الأخرى كانت خسارته أعظم من مكسبه. فلابد أن تفهم كلها جملة، لأن بعضها يبنى على بعض، لكن اللي حضر مسألة وذهب سيذهب إلى التيه، يضل يقول طب ازاي وليه، لو عرفت التي قبلها والتي قبلها والتي بعدها لفهمت المراد ولا ضبط أمرك. ولهذا أنا أحذر قبل أن أبدأ في الأبواب القادمة في فقه النية التي نبدأ اليوم فيها، في وقت النية، والمرة القادمة في صفة النية. عرفنا أن النية شرط لسائر العمل، فلابد أن نعرف صفة هذه النية ووقت هذه النية. والمقصود بهذه النية كما شرحنا في الدروس الماضية ليس فقط معرفة أهمية النية، إذا كانت مهمة فتحتاج إلى تفصيل وبيان واهتمام، هذا معنى أنها مهمة. لكن كثير من الناس اعتادوا أن في الأمور المهمة يكفيهم أنهم قد عرفوها، عرف أنه مريض وأن هذا هو الدواء، لكن أن يتناول الدواء وأن يتجرع مرارته ويتحمل ذلك لأن فيه دواء، فيه شفاء بإذن الله، هذا لا يفعله. هذا هو الذي يحتاج إلى الصبر أكثر من الذي قبله. وقبل أن أبدأ في درس اليوم في وقت النية، أقول النية محلها القلب، افهم هذا الكلام. ولا يجري عمل من العقلاء في هذه الدنيا إلا بنية. هذه المقدمة أقولها للموسوسين أو الذين يتولد عندهم وسوسة بدراسة فقه النية. النية محلها القلب، فهي عمل قلبي، وقد أثبتنا وذكرنا البراهين على ذلك المرة الماضية. ثانيا، ما من عمل يجري إلا بنية، فالذي يوسوس يقول نية، ما استحضرت نية، نقول وما كانت نيتك، يقول ما كانت نيتك، ما كان قصدك، ما فيش، هذا هو قصدك ولكنك أنت الموسوس، فهمني؟ لأن ما من عمل إلا إنما الأعمال بالنيات. من معاني هذا الجزء من الحديث أنه لا يقع العمل إلا بنية، أي عمل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأولى أن النية في القلب وهي عمل من أعمال القلب. ثانيا أن ما من عمل إلا ويقع به ويقع بنية بقصد عندما انتهى وبين كلمة قصد ونية. ما من عمل إلا وقع بقصد ونية. وقت النية بدأ بوقت النية في الطهارة. للعلماء في وقت النية في الطهارة أقوال. قال فريق: وجوب مقارنة النية لأول الطهارة. أول الطهارة عندنا إيه؟ لازم تردوا معايا وإلا هتناموا. أول الطهارة إيه في الوضوء؟ غسل اليدين. فيبدأ النية مقارنة لأول غسل اليد. إيه؟ حضر يغسل اليد نوى. هذا هو الوقت. صرح بذلك كثير من الشافعي والمالكي بأن الواجب هو اقتران النية بأول واجبات الطهارة. قالوا: لا، غسل اليد ليس واجبا، أول الواجبات هو غسل الوجه. فقالوا: تبدأ النية من غسل الوجه، مش ده أول الواجبات؟ فرد فريق منهم وقال: طب والأعمال التي قبل غسل الوجه وإن لم تكن واجبة ألا تحتاج إلى نية؟ فقالوا: فتبدأ النية من أول هذه الأعمال المستحبة، ثم ينوي نية ثانية عند الواجبة. نية للمستحب ثم نية للواجبة. وقال آخرون: بل يبدأ بالنية في أول هذا العمل غسل يديه، ويستصحب النية، هي النية دي معاه مصاحباه، لم يقطعها، لم تعزب عنه ولم يعزب عنها. هذا هو الفريق الأول. يبقى أول قول هو أن النية مع أول العمل، سواء أول العمل كلمة على الطهارة المستحب ويستصحب معه النية، أو الواجب فينوي نيتين. خلاص. الفريق الثاني قالوا: لا، ليست النية في أول العمل، بل النية تتقدم العمل. ينوي النية محلها القلب، ويبدأ العمل بعد النية، ويبدأ العمل بعد الايه؟ بعد النية. وهنا هذا الفريق انقسم الى امرين. طب خلاص، هي قبل الايه؟ قبل العمل، قبل الطهارة. قبل الطهارة بثانية ولا بثانيتين، ولا ممكن قبلها بدقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين؟ فأجاز تقدمها على اول الطهارة بزمن يسير الحنابلة. قال ابن القدامى: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير، وإن طال الفصل لم يجزه ذلك. وبالتالي نوى الآن ونزل تحت الدور اللي فيه دورة المياه ودخل دورة المية وخرج وجاء، لا، الفصل طويل، لابد. والنية محلها القلب، أنا أكرر عشرات المرات. وجاء عند الوضوء، قالوا قبلها بالزمن اليسير، لكن هذا الزمن الطويل لا يجزئه. ومن هنا فرقوا، حين فرقنا بين القصد وبين النية، هو قصد بسعيه ليذهب، قصد أن يتوضأ، لكن ما نوى. هذا عندما نفرق بين القصد والنية، هو قصد الوضوء، لكن عند البدء يحتاج إليه إلى نية قبلها بيسير. وذهب بعض العلماء منهم الآمدي أنه يجوز التقديم، تقديم النية بزمن طويل ما لم يرفضها، يعني ما لم يقطعها، ما لم يدخل عمل آخر بنية أخرى. هذا أو هذان هما القولان للفريق الثاني. الفريق الأول قالوا يستصحب العمل أول الإيه؟ يستصحب النية أول العمل. الفريق الثاني قالوا يتقدم على العمل. قالوا فريق قال بزمن يسير، وفريق قال بزمن طويل يجوز. وذهب ابن حزم، وقوله تقر به عيني في هذا الباب، أن النية لا تجزئ في الوضوء ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول بينهما وقت لا قل ولا كثر. أنا هدخل على الوضوء أهو، نويت أن ده وضوء واشتغلت، يبقى النية والعمل إيه وراهم بشرط. هذا هو. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، حال كونك مخلصا دخلت في العمل، ويدخل في الإخلاص أمران كما عرفت، المنوي له العمل والعمل المنوي بهذا. العمل المنوي بهذا هو وضوء، ليس تنظفا، ليس تبردا، ليس شيئا آخر، بالقلب نقصد هذا الوضوء، الوضوء الشرعي الذي يحل به الصلاة، الذي هو شرط لصحة الصلاة، الذي هو شرط لصحة الطواف. ما فعلت هذا إلا لهذا، فقلبي فيه أن هذا، افهم الكلمتين دول عشان وسوته، فقلبي أن هذا، قلبي هذا هو الوضوء الذي شرعه الله، الذي تستباح به الصلوات والطواف، وما اشترط الله عز وجل له إيه؟ الوضوء. فقلبي كده، هذا الذي عقدته بقلب، هذا الذي نويته بقلب. لو واحد قال بس انا اخذ انا نسيت انوي، امال كنت تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ يعني كنت تقصد طهاره كده بتنظف ايدك؟ لا لا لا طبعا، يعني تقصد تتبرد ويكون الدنيا حر فشويه ميه وتشطف كده؟ لا لا ما لا، انا عارف انها عشان داخل الصلاه فقلت اتوضى، ما هي دي النيه. هذه هي النيه، افهم الكلام. فالان هو عقد شيئا بقلبي، ولا بد، لان الاعمال بالنيات لا تقع الا وقد حصلت نيه، واضح؟ حتى لا تدخل في الوسواس. طب هذه النية إن عقدت متى؟ هذا الذي يتكلم فيه الفقهاء. حجة الإمام ابن حزم قال لأن الذين قالوا فاصلا قصيرا أو طويلا لا برهان لهم. طب القصيرة دي ربع دقيقة ولا نصف دقيقة ولا عشر ثواني؟ طب والطويلة دي سنة ولا سنتين؟ ما هو ده طويل وده طويل. طويلة دي خمس سنين مثلا، ممكن هذا وضوء من خمس سنين. فقال لهم اشترطكم انه فاصل يسير وفاصل طويل يحتاج الى برهان ودليل، كيف نفرق بين اليسير والطويل في هذا الباب؟ فقال لا، هذا الكلام لا يكون. طيب المصاحب لاول النيه، لاول العمل، مصاحب لاول العمل، قال اذا اول العمل قد افتقر الى نيه، لانه كان لسه بيعقد، ما هو الاثنين مع بعض، يبقى حصل بنية ولا النية لسه جاية معاه؟ الذي تكون قبلها بيسير. ده بيتكلموا في النية زي ما نكون حاجة مسكنها بإيدينا وبنشد فيها وبنحسبها. نعم. الفريق الثالث قالوا يجوز المقارنة ويجوز التقديم، يا إما معاها في أولها وإما التقديم عليها. قالوا هذا جائز وهذا جائز، فيها القولان المشهوران، والأمر هذا فيه سعة، وهذا قول تقر به العين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية النية ولم يبين في الطهارة كيف يكون الأمر مصاحبا في أولها أو في معها أو في قبلها بقليل أو كذا، صلى الله عليه وسلم. والأمر تترتب عليه صحة الأعمال، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك البيان، فلماذا تركه إذن؟ تركه لما يفهمه الناس من مقصود النية. ولهذا لو قلت لك الآن قولا آخر، لو قلت لك تتأخر النية إلى غسل الرجل، يدخل قلبك هذا الكلام؟ ما يفهم هذا أحد. ليه؟ أمال الأعمال الثانية حصلت بغير نية إزاي؟ ده لازم يكون فيها نية. فالذي يخطو بالقلب أحد أمرين، إما تقديمها عليها فتصير كالشرط لصحة الصلاة، فيجعلونها من شروط صحة الصلاة، زمن الوضوء قبلها واستقبال القبلة قبلها وتطهير المكان والثياب قبلها، كلها شروط. وإما أن تصير ركنا مصاحبا للركن الأول وهو غسل الوجه، فستفتقر إلى نية في المستحبات، لأنها تحتاج أيضا إلى نية للتفريق بين العادة والمستحب. واضح إخواني؟ ولهذا لا بد من نية للعمل. جميل. فأوله مع بدايته ولا قبله بيسير؟ القول بالنية لتدخل في العمل قول موافق لمفهوم النص، مخلصين له الدين، أي مستصحبين الإخلاص، النية لهذا العمل والقصد لوجه الله. هذا فيما يتعلق بنية الطهارة. الخلاصة، الخلاصة إن أقوال العلماء في أحد قولين والثالث جمع بينهم، إما تقديم، وأقول إذا اخترت التقديم فقول ابن حزم التقديم المتصل بالعمل، لأن هذه لأن هذا الفاصل لا دليل عليه، خلاص يبقى نويت ندى الوضوء بقلبي داخل وضوء. ولا شك أن الإنسان عند أي عمل يفكر، يعني أنا لو ماشي في الطريق الآن أدخل يمين ولا شمال، على طول جاء في قلبي قال ده أنا ذاهب إلى أمي الآن وبيتها من هنا، يبقى أنا عاقد نية لزيارة أمي فمشيت من هذا الطريق. لا يشعر العبد في العمل إلا بنية، لا ده أنا ذاهب الآن إلى المدرسة والمدرسة شمال فبدخل شمال بناء على الإيه، فيوم أن دخلت يسار أو يمين كان لي إيه، لي نية. فما هي النية؟ أما إن سار هكذا واحد كان ماشي كده بالعربية يمين شمال بلا قصد، نقول له لا، لا تكون العبادة إلا بإيه، إلا بنية وقصد. واضح إخواني؟ وقت النية في الصلاة للعلماء في وقت النية في الصلاة ثلاثة أقوال أيضا. مين يقول لنا القول الأول؟ ها زي روبو، ها المقارنة لتكبيرة الإحرام مع تكبيرة يقول الله أكبر يكون داخل به النية معاه. وبعضهم قال تكون النية قبل تكبيرة الإحرام وتتقدم عليه بزمن يسير، وفريق قال وجوب تقديم النية على التكبير. يبقى كأن الفريق الذي قبله قال بجواز تقديم النية على التكبير. نسمع كده دول مين ودول مين وقالوا ايه بالضبط. وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام، أن تقترن النية بتكبيرة الإحرام، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الشافعي رحمه الله، أن تكون مع التكبير لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده، قال النية مع الله أكبر. واستدل بنفس الآية وبنفس الحديث وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال إن أول العبادة لو عرى عن النية لكان مترددا بين القربة وغيرها، وآخر الصلاة مبني على أولها، فلازم يقترن بأول عمل. هؤلاء والشافعية لهم في هذه الجزئية ثلاثة أقوال، أنا سأذكرها لكم وإن كنت ما أحببت أن أشوش عليكم بها، ولكن لتفهموا كيف يفكرون وكيف يكون الرد. قال فريق تتقدم النية، آسف، تقترن النية بالتكبير وتنبسط عليه، فينطبق أول التكبير، أول النية على أول التكبير وآخر النية على آخر التكبير. قال لك النية هتتمط الله أكبر، فالنية من أول آ لغاية الراء تنبسط عليه. الفريق الثاني قالوا لا، تتقدم على التكبير وإذا تمت افتتح همزة التكبير متصلة بآخر النية، فلو قرن النية بالتكبير لم يجز. الفريق الثالث قالوا لو قدم النية كما ذكر المتقدمون أو قرن كما ذكره الأولون جاز، يتمطها عليها يتبدأ قبلها مباشرة. هنا كلام رائع للإمام الجويني رحمه الله الشافعي أيضا، قال أذكر لكم بعض كلامه. يرى الإمام رحمه الله أنهم وقعوا في خطأ بين عندما اعتمدوا أن للنية ابتداء ووسطا وآخرا على هذا الترتيب، والذي أوقعهم في هذا الخطأ هو ذهولهم عن حقيقة النية، إن النية تقع في لحظة واحدة، ملهاش أول ووسط وآخر، ولا تحتمل البسط والاسترسال والترتيب. أما الذي يقع فيه الترتيب ويحتمل هذا البسط هو العلوم بصفات المنوي. صفة الكلام ده ايه؟ اذا كان الفعل موصوف بصفات يبقى يفكر في الصفات، لكن النية نفسها بتحصل في ايه؟ في لحظة. وهذا الباب في الحقيقة اخواني فتح باب للوسوسة. يعني الان ممكن يدخل انسان بنفس الطريقة اقول لكم دي من الموسوسين، هيبدأ يقول ايه؟ الله اكبر، عايز يخلي النية مع اولها ومع اخره، فيجي يبدأ ده انا ما نويتش، الله يقطع تاني، الله ده انا نسيت، طيب هو انا بدأت، هو طلع الصح بدء انه هنوه مع الله اقول اطع، لا ده اطعت لما عيدها تاني، انا عايزها من اول، يدخل في باب وسوسة مذموم. فليه عمال يعمل كده؟ رئيس عشرات من الناس يفعل هذا، يعمل ايه؟ لانه ما فهم هذا الفقه واوقعوه في هذا الخطأ. فليس كل ما يقول الفقهاء معتبر، ليس كل ما يقول الفقهاء معتبر، حتى نرجع إلى حقيقة الأمر لغة وشرعا. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم وجها بساطه أو غير بساطه؟ أبدا. طب ده أمر مترتب عليه صحة الصلاة، الزلمة ما يبينهوش للناس، بين لهم حتى الخراء ولا يبين لهم عمود الدين بالشرط الذي لا ينفك عنه أبدا وهو النية، فعرف أن هذا التفصيل من البسط وسواه ليس مقصودا، غير أنه عقلا النية لا تحتمل البسط، إن النية الآن سأفعل خلاص انتهت نية وحصل. واضح إخواني؟ الأمر الثاني قال وكان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل والقدر المعتبر دينا. يقول السلف الصالح ما تكلموش في الموضوع ده، ولا قالوا ايه القدر المعتبر، ليه غافلين عنه ولا متفقين عليه وعارفينه فيما بينهم؟ فالقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة. خلي بالك بقى من الكلام الدقيق ده، ان مش واحد داخل كده ومش فاهم بيعمل ايه، لا لا انا داخل في الصلاة، فانتفت الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت، مع بذل الوسع في رعاية الايه؟ الوقت، ده وقت الصلاة. فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فمما لا تحويه القدر البشرية. فين القدرة البشرية اللي تضبط لنا النية دي مع أول ومع آخر وتبسطها؟ مش موجود الكلام ده. وأنا أذكر هنا استئناسا لا استدلالا قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد في صلاة ما خرج إلى الصلاة، فالعبد في صلاة ما خرج إلى الصلاة. وهذا يصلح شاهدا أو نستأنس به للقول الثاني الذي نقوله الآن، جواز تقديم النية على التكبير بزمن يسير. فإذا كان مالك رحمه الله والشافعي قال بوجوب مقارنة النية للتكبير، وبينا اختلاف أصحاب الشافعي فين في التكبير، فقد ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى جواز تقديم النية على التكبير بوقت يسير، ونص الفقهاء فقهاء المذهبين الأول والثاني على أن الفصل إذا طال لم تجز أو لم تجز المصلي نيته المتقدمة، واشترطوا ألا يفسخ نيته وألا يشتغل بعمل من غير جنس الصلاة. يبقى حطوا ثلاث شروط، قال لك إذا كان في فصل يسير ماشي ما فيش إشكال، إذا طال لم تجز، ثانيا إذا انفسخت النية ودخل في شيء آخر فيحتاج إلى نية أخرى، الأمر الثالث ألا يشتغل بعمل من غير جنس الصلاة. لكن منشغل بعمل من جنس الصلاة وبدأ والفاصل يسير فهذا هو الذي يتفاوت فيه الناس ويصلح فيه ما ذكرت لكم الآن، فهو في صلاة ما خرج، شفت كلمة ما خرج إلى الصلاة، لكن لو قطعوا شيء، لو قطعوا عمل آخر يبقى يحتاج إلى نية بعد هذا العمل، لأنه خلاص قطع النية ودخل في عمل معين، يحتاج حين يبدأ في العمل مرة ثانية يحتاج إلى نية. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا. وقاسوا نية الصلاة على نية الصوم، وإحنا لسه هنتكلم عن نية الصوم. الأمر الآخر دليل قوي جدا في الباب أنه أن شرط القران لا يخلو من حرج، والله عز وجل قد رفع عنا الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. ده مش هذا الحرج مثلا لواحد، ده حرج لكل الناس. إذا كان يحصل الحرج لعالم وطالب علم ونحو هذا فكيف بعوام الناس؟ ما الصلاة دي كل الناس مطلوب منهم صلاة، ها؟ فإذا قلنا لعامي الآن مطلوب الصلاة من رجل الذي لا يقرأ ولا يكتب الجهد ولا غير مطلوب منه الصلاة، لو قلت له النية بهذه الطريقة بغير دليل هكذا باجتهاد الفقهاء يصلي؟ والله ما يصلي، يقول هذا عمل لا قبل لي به ولا بفهمش فيه. الآن من عندهم علوم الدنيا وأخذوا الشهادات العالية حين نتكلم في مسألة فقهية مهمة في حياتهم يقول لك ما نفهمش الأدلة الشرعية دي، ليها متخصصين، وهو ما هو في التقدم العلمي وتفتح الذهن، فكيف بعامة الناس في أمر يتعلق بصلب دينهم وعموده؟ فأرى إخواني في مثل هذه الأمور نحتاج إلى أدلة واضحة قطعية ظاهرة الدلالة على هذا الأمر، وإلا يبقى الأمر على ما يسع الناس في هذا الباب. وجوب تقديم النية على التكبير، هذا القول الثالث، يشترط أن تتقدم النية تقدما يعقبه التكبير، يعني نوى أني في الصلاة الله أكبر خلاص انتهى الموضوع بهذه السهولة وهذا اليسر. أما تأخير النية، يبقى احنا في ناس قالت قبلها وناس قالت في أولها، أما تأخير النية عن التكبير فلم يرد عن أحد من العلماء، فلو دخل في عمل هكذا بلا نية ثم جاء في وسطه وسط الصلاة فلا يصح، ما روي هذا عن أحد إلا عن الكرخي، ورد عليه العلماء ردودا كثيرة، قالوا إنما سقط القران للحرج، والحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير، ولكن ما الداعي للتأخير؟ فلهذا يقول ابن عابدين ولا عبرة بنية متأخرة، لأن الجزء الخالي عن النية لا يكون عبادة لأنه خلى عن الإيه؟ عن النية. واضح؟ فصارت الصلاة في هذا الباب نفس الذي قلناه في الإيه؟ نفس الذي قلناه في الطهارة، تنوي العمل وتدخل في الصلاة الله أكبر، قبله واقترن به أو في أوله فالأمر على الجواز. واضح؟ وقت نية الزكاة، ها ما علشان تعرف الكلام هيمشي ازاي لازم تعيش الموقف ده. انت عندك مال، هو ده انا علي زكاة السنة دي، هو مر الحول ده النهاردة كده يبقى مر سنة هجرية، طب هو انا عندي مال قد ايه؟ بدأ يشوف ماله ويجرد، نوى ولا منواش؟ بالمناسبة يعني هو نوى ولا لسه منواش؟ قالوا لك بعض العلماء قال هو نوى، لا بعضهم قال هو قصد ينوي حينما يفصل هذا المال، يقول أيوة أنا زكاتي كذا وهذا المال هو الزكاة، فيوم أن فصل المال عرف أن زكاة المال 1831 وربع مثلا، فهمت إزاي؟ فيبقى عرف، يبقى هنا قد نوى. وبعضهم قال لا، وقت الدفع أو وقت التوكيل، يبقى نوى لما وكل فلان أو نوى لما دفع، يبقى قال العلماء كان في المسألة ثلاثة، يوم أن فصل المال، يوم أن أعطاه لموكله، يوم أن دفعه بنفسه لمستحقه. واضح؟ طيب، فبعض العلماء قالوا تجب النية حال الدفع، سواء الدفع للإمام أو للمستحقين أو للموكل، الموكل أيا كان. وبعضهم قال لا، يجوز التقديم على الدفع قياسا على الصوم أيضا، تقديمها بزمن يسير، والكلام فيه نفس الكلام في الطهارة والصلاة، فيجوز تقديمها مع استصحاب النية أو أن تكون في أول الإيه؟ ها؟ العمل. اللي فيه بقى الكلام ونقضي فيه باقي الدرس هو نية الصوم. وأعتقد أن اللي خلى العلماء يفكروا في نية الطهارة والصلاة والزكاة، أعتقد في ظني أنا أو أظن أن اللي دعاهم لهذا هو مسألة نية الصيام، لأن الصيام هو اللي فيه الكلام، فبدأ عن قالوا إذا كان هذا في الصيام فهو في الطهارة والزكاة والصلاة، وبعضهم يقيس هذه على الصيام، وبعضهم يقول لا، عبادة مستقلة لها طريقة مستقلة، وإنما نص النبي على هذه اللي هو على الصيام لأنها مختلفة عن الأخرى، نية الصيام. لم يختلف العلماء في تقديم النية في الصوم، هم اختلفوا في الايه؟ في الطهارة والزكاة والصلاة. أما الصوم فقد اتفق العلماء على جواز تقديم النية في الصوم. فتخيل ان غدا اول يوم في رمضان وانت نويت الان، احنا دخل الليل بعد صلاة المغرب، انك نويت الصيام غدا ونمت، ما استيقظت الا بعد الفجر، يحصل صيام ولا لا يحصل؟ في نية، رغم ان الصيام هيبدأ عند الايه؟ عند الفجر. ما حدش من العلماء قال زي ما قالوا في الصلاة والوضوء والطهارة والزكاة، قالوا انه لازم تكون النية مقترنة او في اوله، ما حدش قال الكلام ده. فقالوا في الصيام تجوز متأخرة، آسف متقدمة، تجوز متقدمة، وهذا لا خلاف في نصوص صريحة فيه، ولأن اشتراط النية في أول الصيام فيه مشقة بالغة، يبقى كله لازم أصاحب اللحظة دي عشان ينوي، ولم يقل به أحد والحمد لله. طيب الآن نتكلم عن تأخير النية في الصيام. احنا الطهارة والصلاة والزكاة قلنا ما قال أحد بتأخير النية إلا الكرخي من الحنفية وردوا عليه، حدش قال بتأخير النية، لازم النية تكون يا في أول العمل يا قبل العمل. لكن الصيام تكلموا فيه عن تأخير النية، ينفع ينوي الساعة 10 صباحا، ده فرض ولا نفل وكل ولا ما كلش؟ مش كده؟ اعتقد والله اعلم او اظن ان هو ده اللي خلاهم يتكلموا في العبادات الاخرى، لان الصيام هو اللي حصل فيه احاديث كثيره وكلام كثير. الصيام يا اخواني، صيام رمضان، تعرفوا حاجه غير صيام رمضان؟ ها؟ ورمضان اما اداء واما قضاء، ممكن يكون بيقضي ايام رمضان او صيام. ها ايه تاني المفروض؟ نذر او كفاره، والباقي كله صيام ايه؟ تطوع. فبدا العلماء الان سنتكلم عن كل واحد من هذه الالوان من الصيام، صيام رمضان لوحده، صيام النذر لوحده، صيام القضاء لوحده، والكفاره، ثم النوافل. أما القضاء والكفارة، قضاء رمضان والكفارة، هو إيه اللي بنكفر عنه بالصيام؟ الظهار، صيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر على العتق أو لم يجد العتق. إيه تاني؟ القتل، صيام شهرين متتابعين. إيه تاني؟ الحلف، لمن لم يجد إطعام ولا كسوة ولا تحرير رقبة، مش كده؟ فقالوا الكفارة والقضاء لا يجوز تأخير نية الصوم فيهما، ولا يصح إلا بنية من الليل. خلاص، امرأة أفطرت في رمضان لأجل الحيض وجاءت تقضي، ما ينفعش تيجي في يوم كده من أيام محرم الساعة 9 الصبح وتقول يلا أنا هقضي النهاردة، إيه أنا هقضي اليوم ما علي من رمضان، لا بد أن تنوي من الليل. ولا يصلح إنسان عليه كفارة يصبح في الصباح يقول خلاص أنا هنوي دلوقتي من الآن الكفارة. فاتفقت كلمة العلماء على أن القضاء والكفارة لا بد من نية من الليل. بنحب إحنا دايما كده نخلص من المتفق عليه، تريح نفسك دايما مش سهل. طيب صيام رمضان، هناخد لنا فيه نص ساعة كده. صيام رمضان متى تكون النية فيه؟ من الليل أم يجوز بالنهار؟ ها العارفين أنتوا إيه؟ وهذا قول الجمهور، ولكن الحنفية قالوا بجواز الصيام بنية من النهار. أنا هأخذ المسألة دي طريق لتدريب إخواني على كيف يفكر الفقهاء وكيف يكون الرد. خلاص؟ يعني ما تبقاش قاعد وأنت همك إنك تعرف إيه؟ يعني الشيخ في النهاية هيقول إيه؟ لا، أنا مش عايزك مقلد، أنا عايزك تفهم طريقة التفكير، طريقة الاستدلال، لأنك في الفتن وفي الشدائد وعندما يضيق الوقت تضطر إلى اتخاذ قرار. عايزك تتدرب من الآن كيف تفكر في اتخاذ قرار في أمر شرعي. اليوم نأخذ هذا التدريب على مسألة تخصك صيام فرض عين عليك. ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى أن صوم رمضان يتأدى بنية بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار. قال كل ده وقت يصلح فيه النية. أكثر الحنفية على ذلك، لم يخالف منهم إلا زفر، خالف في المريض والمسافر. استدلوا به، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سلمة بن سلمة بن الأكوع، قال في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء. انتبهوا إن الحديث عند البخاري والعلماء لهم فيه كلام كثير. من أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. دخل على الناس يوم عاشوراء فوجد الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل فليتم فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. واضح؟ قالوا ولم يأمرهم بالقضاء. يبقى نوى الصيام امتى؟ بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. هذا استدلال قد يصح اذا ثبت ان صيام عاشوراء كان فريضه. يبقى هنقيس فريضه على فريضه، وفيها خلاف مشهور هل كان فريضه قبل رمضان ولم يكن فريضه. والصحيح انه كان فريضه، مش بنناقش دي لان موضوعنا النيه. فالصحيح انه كان فريضه، لو لم يكن فريضة خلاص من باكر احنا ردينا دليل الحنفية ومسألة مردودة. ما ينفعش النية بالنهار لأنكم قسطم الفريضة عن النافلة، والنافلة لها أحكام غير الفريضة. طيب إذا ثبت أنها فريضة، رد العلماء بردين في غاية الروعة. قالوا الحديث لا تقوم به حجة. لماذا؟ لأن المتنازع فيه في صوم الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر، هو ده اللي نتكلم فيه. أما الذي استدلوا به صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم من الليل، ما عرفوا من الليل أن الصيام غدا إيه؟ واجب. فهذه المسألة قد نحتاجها لو أن إنسانا نام من الليل عن غدا ما فيش رمضان، وبالتالي ما نواش الإيه؟ من هوش الصيام. فلما أصبح قال له الناس: ألم تدري أن اليوم رمضان؟ قال: لا، أنا نائم وكل الناس قالوا غدا المتمم. فظهر له في الصباح أنه إيه؟ أنه رمضان. هذا يصلح أن نستدل بالحديث المذكور: فليتم صومه. فهمنا إزاي؟ رغم أنه لم ينوي من الليل، لكن من عرف من الليل أن غدا رمضان له أن ينوي بالنهار لا يصلح هذا دليلا. فهمتوا الرد عليهم؟ ده الرد الأول. الرد الثاني أجاب به الإمام النووي، قال: على فرض وجوبه، فكان في ابتداء فرض عليهم من حين بلغهم. هو فرض عليهم إمتى؟ متى يفرض الأمر على الإنسان؟ لما يأتي البلاغ من الله ومن الرسول. لم يأتيهم البلاغ إلا بالنهار. وضرب مثالا رائعا في مسألة تحويل القبلة، لما كان الناس قد استقبلوا بيت المقدس وهم في قباء، لما سمعوا المنادي ألا إن القبلة قد حولت، عملوا إيه؟ تحولوا، مش كده؟ طب الركعة الأولى اللي صلوها كانت القبلة حولت ولا لم تكن؟ كانت قد حولت ولكن لم يبلغهم. فهمتوا إزاي؟ كانت القبلة قد حولت ولكن لم يبلغهم أن القبلة قد حولت، فحوسبوا عن العمل حينما بلغهم. كلام رائع أيضا للنووي. شفتوا التفكير كيف يكون يا إخواني؟ يبقى الأمر الأول حاضر، استدلال الحنفية بحديث من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح غير ذلك فليمسك. قالوا ده دليل على إن النية بالنهار. نقول لهم كلامكم صح، النية بالنهار، لكن بتكلم على فرض ولا على نفل؟ دي رقم واحد. رقم اثنين بتتكلم على قوم كان عندهم علم بأن هذه فريضة ولا ليس عندهم، بلغهم أم لم يبلغهم، فاستدلالك صحيح ولكن ليس لمن علم أن غدا رمضان وأنه قادر على الصيام وأنه كذا وكذا وكذا، يقول له إنه يبقى ليلة أو نهار. واضح؟ عايز تقول إيه؟ عايز إيه؟ أيوة بدنا نتكلم عليه، أنت بتعيد الكلام، هو نفس الكلام احنا بنتكلم عليه، هذا الذي نتكلم عنه الآن. يعرف من الليل إنه رمضان ولا لا يعرف؟ إن كان يعرف يقول له لا يبقى ده ما يصحش دليل، إن كان لا يعرف خلاص عرفنا الحكم وتأتي ويأتي التفصيل فيه. طيب استدلوا بدليل آخر، قالوا قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال خلاص هو قال لهم كلوا واشربوا لغاية ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى طلع الفجر ولا لسه؟ ما هو ده أول الفجر. قال ثم، قالوا وثم تفيد التراخي. شفت الاستدلال كيف كان منهم؟ ما هو ثم يبقى بعد الفجر، وثم تفيد التراخي يبقى بعد الفجر ومدة كمان. فقالوا يا إخواني الدليل على أنه يجوز أن تنوي صيام رمضان من النهار دليل آخر له، هذا قول الحنفية خلافا للجمهور، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يبقى بعد الفجر هو أتم الصيام. قالوا ففتح الباب بكلمة ثم، إن النية مفتوحة لبعد هذا. رد عليهم العلماء قالوا لو كان هذا حقا لكان الأفضل أن يأتي الإنسان بالنية بعد طلوع الفجر، مش الآية بتأمرنا إيه ثم كذا وافعلوا كذا، وهذا لم يقل به أحد. إن يعني حتى الحنفية اللي قالوا جواز النية بالنهار في رمضان ما قالوا بالأفضل، قالوا بالأفضل يكون من الليل. فلو كان كذلك فالآية إما أن تأمر بواجب وإما أن تأمر بمستحب، واضح؟ فكان هذا هو الأفضل لأنه هو الذي نصت عليه الآية. الآن إحنا ما تعرضنا لأدلة الجمهور، إحنا بنرد بس على الأدلة اللي قالها لإيه الحنفي. قالوا دليل آخر قياس على النافلة، كما سنعرف بعد قليل النافلة يجوز النية فيها بالنهار على قول الجمهور. قالوا فنقيس الفرض على النافلة، وهل يستوي الفرض مع النافلة في كل شيء إخواني حتى نقيس عليه؟ مين يقول لي حاجة يختلف فيها الفرض عن النافلة؟ ها نعم، ما احنا نتكلم عن النية، أقول لك حاجة تانية في النية، ده بالعكس ده لو قلت النية بأنت استدللت على الماء بالماء. فضل الله يفتح عليك. ينفع واحد قادر الآن يصلي المغرب جالسا؟ ينفع؟ هل لقادر مستطيع أن يصلي المغرب جالسا ولا يقوم؟ نقول له صلاتك إيه؟ ما ترد تردوش ليه؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ طب لو فعل هذا في النفس يجوز؟ يبقى مختلفة ولا مش مختلفة؟ فالصيام فالفرائض تختلف في كثير من أحكامها عن النوافل. الآن هل يجوز أن تصلي على الراحلة إلى غير القبلة؟ في النافلة، صلى النافلة على الراحلة في السفر أينما توجهت به، لكن الفريضة لا يصلح، فقياسهم على النفل لا يصح، قياسهم على النفل لا يصح. طيب استدلوا بأدلة أخرى يعني نعرض عنها لكثرتها ورد عليها سهل وهين، لكن ندخل في أدلة الجمهور اللي ما قالوا إيه، ماذا قال الجمهور؟ ها قالوا أن النية لابد أن تكون من الليل. احتجوا بما رواه النسائي من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. اعترض الأحناف قالوا الحديث ضعيف فيه اضطراب، والصحيح أنه موقوف عن ابن عمر وكلامهم حق. أقرب الأقوال أقوال المحدثين أن الحديث موقوف على عبد الله بن عمر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول في هذا الباب يا أخواني، أولا من العلماء من صححه، ولكن الصواب في من ضعفه على تسليم أنه ضعيف، بمعنى الرفع هو الضعيف، لكن صح موقوفا على ابن عمر. فهمني ازاي؟ يعني التضعيف الآن في الرفع، لكن هذا الكلام قاله ابن عمر، نعم السند صحيح إلى ابن عمر، بل قد روي موقوفا عن غير ابن عمر من الصحابة بأسانيد صحيحة، روي عن ابن عمر وروي عن حفصة وروي عن عائشة وعن غيرهم، ولا يعرف مخالف لهم من الصحابة، دي رقم واحد. رقم اثنين، يقول العلماء وهذا له حكم الرفع، ما يتكلم الصحابة كده يقول من لا صيام لمن من لم يبيت الصيام من الليل من عند أنفسهم، وتتفق أو شبه تتفق كلمتهم على ذلك. فلو لم يصح الرفع فالوقف هنا قد يكون له حكم الرفع، رقم واحد. ثانيا، ما نعرف مخالفا من الصحابة، ما نعرفش حد من الصحابة خالف هذا القول وهذا المعنى. واضح إخواني؟ أما حمل الحديث الحنفية قال لا يحمل على أي شيء آخر غير رمضان، طب ليه؟ إيه اللي خلينا نصرفه عن رمضان؟ يعني بالعكس، بل هو نص في رمضان، لأنه إذا أطلق ذلك الرسول فالمقصود في المقام الأول رمضان. معايا؟ طيب الآن ظهر بهذا أن قول الحنفية مرجوح، وأن قول الجمهور هو الراجح. أولا لوجود نص في المسألة لا يعلم له مخالف من الصحابة، نص من أقوال الصحابة ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وكأن هذا هو الذي اشتهر بينهم وعرف ولم يعرف سواه. وأما أدلة الحنفية فلم يقم منها دليل، يعني كل دليل منه مردود عليه كما سمعتم. يبقى الآن نقول لا يصح، خلاصة هذه المقدمة الطويلة أو التفصيل الطويل، لا يصح صيام رمضان إلا بنية من ألك. دي المسألة الأولى في رمضان. المسألة الثانية، هل لكل يوم أم يكفي النية في أول رمضان لكل رمضان؟ فهمتوها؟ العلماء في ذلك على قولين. لما تسمع على قولين الناس بيحصل لهم كذا طريقة التفكير، واحد يقول ايه خلاص يا عم فيها خلاف اعمل اي حاجة، هذا جهل، هذا هو عين الجهل، لا قبل له بالعلم ولا الغوص في مسائل اهل العلم، ها، ولا الغوص في الاحاديث والايات، لا خلاص يا عم اي حاجة كله كويس، هذا جهل. وهذه طريقة من طرق أهل البدع، واضح، تكون الجهالة هي السبب في بدعتهم. الأمر الثاني، ماشي نمشي ورا فلان ويبدأ يقول الشافعي أفضل من أحمد والشافعي أفضل من مالك، أفضل من أين هذه الأفضلية؟ لا أدري. اتبعت الشافعي لأنك جاهل، تبقى عارف كده مقر إنك جاهل لا تعرف الغوص في الأدلة، يبقى لابد أن تثبت أولا أنك جاهل، والجاهل لا يتكلم لأنه سيكون تكلم بغير علم في دين الله، يبقى يعرف الأول أنه جاهل وأنه بيقلد لأنه جاهل. المسلك الثالث، أسمع وأعرف الأدلة، فيبدأ يسمع الأدلة فيجد أدلة متواترة كثيرة جدا، ويأتيه الشخص الآخر بدليل واحد يخبط به عشرات الأدلة. أقول لك كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن الأدلة الكثيرة المتعاضدة لا تناطح بالدليل الواحد المحكم عليه نور، يظهر يبان، والمتشابه يستدل به أهل البدع. بعد ما تقول له 20 دليل في المسألة يقول لك ليه مش في آية بتقول كذا، والآية تحتمل، فيضرب هذه الأدلة كلها بآية محتملة. مش في السيرة موقف للنبي أنه عمل كذا، بقى أنا أقول لك 20 دليل من القرآن و10 من السنة وتقول لي في موقف من السيرة دون تحقيق في صحتها وعدم، حتى لو ظهر أنه صحيح. الآن لو أنه ضعيف أو لا أصل له، فهذه طريقة من طرق استدلال أهل البدع، يضربون الأحاديث الصحيحة بنصوص ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل له. لا، هننتقل لدرجة ثانية أو ثالثة. لا، الحديث صحيح والآية متواترة، آية من القرآن، هل تضرب بها كل الآيات كما فعل النصارى؟ يقولون أليس في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر ففي كتابكم ما يدل على أن الله ثالث ثلاثة. قال إنا نحن، بقى تضرب كل الأدلة، قل هو الله أحد، لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بقى نسيب كل الأدلة ونمسك في دليل إنا نحن نزلنا الذكر. طريقة أهل البدع دي بدعة كفرية، أحيانا تكون البدعة غير كفرية ويرفع رايتها واحد من أهل الإسلام ويضرب الأمور التي يعرفها المسلمون وبنوا عليها أمرهم من نصوص كثيرة متعاضدة بنص. يقول لك مش النبي يوم واحد عمل كذا، هو مش يوم الحديبية حصل كذا. لا، بقى أنت تضرب كل هذه الأدلة بموقف من السيرة أنت لا تعرف صحته من ضعفه، لو صح فإنه يحمل على تلك. حاجة من اثنين، هذا النص الصحيح المنفرد أو القليل واحد أو اثنين، يحمل على المحكم الكثير، فإن استطعت أن تحمله عليه يعني يكون لي احتمالين، فالاحتمال الأول أنك تضرب به النصوص، والاحتمال الثاني أنه يوافق النصوص. أصحاب الفطرة السليمة والعقيدة الصحيحة يختاروا إيه؟ يضربوا النصوص الكثيرة المتواترة بنص محتمل، ولا يأخذوا الاحتمال الموافق إلا أن يكون له هوى، يكون هو عايز الرأي الثاني، يوم يسيب كل الأدلة دي ويمسك في الأمر المحتمل. طيب إذا لم يمكن إيجاد احتمالين يبقى صحيح ولا يحتمل إلا المعنى المضاد للنصوص المتواترة الكثيرة، تعمل إيه؟ تأخذ الكثيرة المتواترة ولا تأخذ الواحد المنفرد؟ فليس لأهل البدعة عذر. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أصله الذي يرجع إليه هو ده، أم الأمر وده أصل الأمر. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب نعمل يا رب؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه بيعملوا كده؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إما الناس دي بتاعت فتنة وعايزين يعملوا فتنة بالمسلمين ويضربوا النصوص الصحيحة، وإما يبتغون تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف اللازم. والراسخون في العلم يقولون. يبقى المسلك الأول أهل الزيغ يمسكوا في المتشابه جدا لأنه موافق لزيغهم وهواهم ولرأيهم ولما يريدون، فهم لا يثبتون العرش، لا يثبتون المسألة ثم يفكرون في واقعهم، لا، يختاروا في واقعهم ما رأوه ثم يضربوا بأي دليل يمسكونه الأدلة التي تعلموها وألفوها. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. احنا ما بننكرش المتشابه، احنا بننكرش المتشابه، آمنا به. يأتي الأئمة يقول وهذا المتشابه أحد أمرين، إما أن يكون متشابها كليا أو متشابها جزئيا. يعني كليا يعني لا يمكن الجمع بينه وبين النصوص دي، فإن كان كليا قالوا آمنا به زي كل الآيات المتشابهة كسائر الأمور التي ينص عليها الشرع وأنت لا تعرف ما وراءها ولا كيفيتها ولا المقصد منها. ولهذا لم يقل عز وجل والعلماء، قال والراسخون في العلم. في مثل هذه الفتنة لا يثبت إلا راسخ في العلم يفهم جيدا ما معنى محكم معنى متشابه. أنا مش بالسهولة دي هضرب المحكمات بشيء متشابه لما أفعل بهوى وعنده في قلبه ما ينازعه، وهذا هو محل الابتلاء. هو ليس غائب العقل، هو يفكر كما يفكر الناس لكن عنده نصوص يرجع إليها. ولهذا قسم الله الناس في هذا إلى قسمين، في قلب زيغ وهوى وراسخ في العلم. طب اللي في النص اللي ما فيش في قلبه زيغ زيغ ولا راسخ في العلم يضيع إلا أن يتشبث بالراسخين في العلم فينجو معهم كما نجا كلب أصحاب الكهف مع أصحاب الكهف لأنه تبعهم. فإياك واتباع الزيغ أو أهل الزيغ، تزيغ ويزيغ قلب، واعرف العلم والراسخين فيه إذا أنك ستحتاجهم لترجع إليهم في وقت أن لا تجد أنت لهذا النص، ما أنت صاحب قلب صحيح وأنت فعلا عايز تتبع النصوص. ولهذا يجب عليك في مثل هذا أن تسأل عن النصوص، أما أن تستغبى فلا. فإذا وجدت الأدلة الكثيرة المتوافرة ثم جاءك هذا بشكل على هذه، طيب مين الأمر الثاني اللي تكشف به أهل الزيغ؟ من السلف الصالح فهم هذه الآية المتشابهة على ما قلت، ده الكشاف اللي تكشف به الزيغ. الأمر الأول إنك تجد في المسألة نصوص متواترة كثيرة على أمر، والمتشابه يشكل عليك، متشابه اسم متشابه وبينهم أمور متشابهات، فكان حق بك إذ أنك من الكثير الذي لا يعلمه أن تعرض عنه لا أن تخوض فيه، لا أن تخوض فيه. هنا الآن يتكلم عن النية لكل يوم، هل تكون لكل يوم من رمضان أم تجوز في أول نهار؟ أصل المسألة يا أخواني، هل رمضان عبادة على بعضها كلها 30 يوم ولا كل يوم مستقل بذاته؟ يعني اللي صام 20 يوم وما صامش 10 نقول له عيد رمضان كله؟ أنا بسألك أهو، واحد صام 20 يوم و10 أيام سافر فيها ولم يصل، نقول له قاعد 10 أيام ولا رمضان كله؟ يبقى منفصل أهي، مش عبادة على بعضها. طيب واحد صلى 3 ركعات وأحدث أخش فساء أو ضراط راح توضأ، نقول له عيد الصلاة ولا عيد الركعة اللي فضلها؟ يبقى الصلاة عبادة متصلة، أما الصيام فلا. تفهم يعني متصلة ويعني غير متصلة؟ فمن العلماء اللي قالوا يجوز الصيام بنية الصيام في أول الشهر، استدلوا قالوا لأن صوم الشهر عبادة واحدة. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل امرئ ما نوى. الأمر الثالث قاصوا الصوم على الحج، فالحج طوافه وسعي والوقوف بعرفة يجزي به بنية واحدة، قالوا زي الصيام. هذا فريق من أهل العلم. أما جمهور العلماء على أنه تجب النية مستقلة لكل يوم، قالوا لألو ده مش صح. ليه مش صح؟ قالوا لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، بدليل أن فساد بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر. لو فسد يوم في شهر رمضان يفسد عليك رمضان كله ولا يفسد هذا اليوم وحده؟ خلاص، إذن هذه عبادة مستقلة غير متصلة. فكلامهم أن دي عبادة متصلة كلام مردود، لأنه بفساد بعضه لا يفسد كله، يتخلل صوم أيام الشهر ما ينافيه إذ يباح في الليل، في ليلة رمضان يباح الطعام والشراب والجماع، انقطعه كل يوم صيام انقطع بإفطار، وستبدأ صيام يبقى ليس الصيام وحدة واحدة، ده الصيام مستقل كل يوم بيوم. فقول الجمهور له دلالته. طب ما القياس على الحج؟ قالوا وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، في الحج فيه أفعال متعددة، لأن الحج عمل واحد ولا يتم هذا العمل إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، لازم كلها على بعضها صح؟ تكلم عن الأركان ثم الواجبات، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. حد يعرف أركان الحج؟ ها؟ تعرفوش غير؟ ها؟ أيوة أقول ما الطلاب في المعهد إزاي؟ تفضل. أركان الحج أربعة، تعرفها؟ قولها. واحد بيتكلم بتسكت. ها؟ علي صوت. الوقوف بعرف، جيبها من بطنها أنت. ها؟ إذن من فوق. ماشي، الوقوف بعرف. اثنين. والإحرام، وما معنى الإحرام؟ نية الحج، مش معنى لبس الإحرام. اللبس ده من المحظورات، تمام. إيه ثاني؟ السعي. إيه ثاني؟ وطواف الإفاضة. يبقى عندنا أربع أركان. لو واحد حج بلا وقوف بعرفة يصح حجه؟ حج بلا إحرام يصح؟ حج بلا طواف إفاضة يصح؟ حج بلا سعي يصح؟ يبقى هو على بعضه كده اسمه الحج. لو سقط احد الاركان سقط الحج، يبقى لسه عليه حج وليس هذا في الصيام. فالصحيح والله اعلم قول الجمهور انه يحتاج الى نية من كل ليلة من ليالي رمضان، والنية محلها ولا يمكن ان يصوم الا بنية. واضح؟ طيب، من ظهر له السؤال اللي كنت عايز تسأله وقلت لك استنى جاي، من ظهر له وجوب صيام رمضان في النهار، يعني يا جماعة بكرة رمضان شكر رمضان، لا خلاص ده قالوا في التلفزيون وأعلنوا ان ما فيش بكرة رمضان، الرجل دخل نام وخلاص خلاص بكرة هنكمل بقى شعبان ونفطر، صحي الساعة الفجر والفجر أدن وتوضى ورايح يصلي مع الناس، جاي يصلي وصلى وخارج لقى الكل دير جاي يشرب، ايه تشرب ليه يا عم الحاج؟ ده النهاردة رمضان. رمضان شو قلتوا امبارح؟ شو قال؟ لا احنا جابوا استدراك الساعة 10 ان كان في واحد شاف الهلال وقالوا كذا وكذا وكذا. يبقى ظهر له وجوب الصيام بالايه؟ بالنهار. تتوقعوا ايه قول الحنفية؟ ها، صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح طبعا، ده هو غير كده قالوا صحيح، ده قالوا النية في النهار مش في الليل. امال مين اللي هيقف في الكلام في الموضوع ده؟ جمهور العلماء. هذه المسألة هي التي تحتاج إلى أدلة، فبدأ العلماء يتكلموا فيها. مذهب القائلين بوجوب تبييت النية من الليل، وإحنا قلنا أنه هو المذهب الصحيح الذي تخدمه الأدلة، نص منهم الشافعي على أن من أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك فعليه صيامه وإعادته، عليه صيامه لحرمة اليوم وحرمة الشهر، وإعادته لأنه لم ينوي الصيام من الليل. ابن حزم رحمه الله قال يصح من الناس والنائم والجاهل بنية من النهار، بل يرى رحمه الله أنهم لو أكلوا وشربوا وشربوا وحصل منهم الجماع ثم ظهر لهم أن يومهم من رمضان وجب عليهم أن يمسكوا وأجزأ عنهم ولا يعيدوا. قاسه عليه على صيام عاشوراء، من أصبح منكم الخلاص، هؤلاء لم يبلغهم صيام عاشوراء فلما بلغهم أمسكوا ولم يأمرهم النبي بالقضاء. كلام محترم جدا صح؟ محترم لأن عليه دليل. ابن حجر ما عجبوش الكلام، قال لا، إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك لحرمة الوقت، أمسك لأن ده يوم من أيام الصيام، مش أمسك معناها لا تقضي، لا، أمسك لحرمة الوقت وأنت مأمور أن تصوم. قال كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال، وكل هذا لا ينافي أمرهم بالقضاء. طبعا المسألتين اللي قاس عليهم فيهم خلاف أصلا، فلا يصح أن نقيس عليها، لكن قوله معتبر ولكن محتمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده قال لحرمة الوقت ولا لعدم ولا لأن الأمر كذلك، محتمل، ممكن يكون كلام صح ابن حجر وممكن كلام ابن حزم صح. ولهذا قال بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء صريحا في حديث أخرجه أبو داود والنسائي، وفيه أن أسلم قبيلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه. طبعا لو صح الحديث ما نعرفش نتكلم، قال لهم كملوا اليوم واقضوا اليوم ده. قال ابن حزم هو الحافظ بقى الحافظ ابن حجر قصدي، ثم بين أنه على تقدير عدم ثبوت هذا الحديث، قال حتى لو ما ثبتش هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكامله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم أثناء رمضان. لو واحد دخل في الإسلام في نهار رمضان قبل كده ما كانش مسلم، أو كان غير بالغ وبلغ في رمضان، شفتوا إزاي أخواني النية مسائل دي كلها مبنية على إيه؟ على النية. أسأل سؤال آخر للأذكياء فقط يبقى كلكم هتجاوبوا. إن كان قائل قال خلاص والله ما قالوا حاجة ولا عارفين بكرة رمضان ولا، وأنا جاي تعبان من شغلي فجيت صليت العشاء ونمت، بصوا يا جماعة إذا كان بكرة رمضان أنا صائم وكان مش رمضان أنا مفطر، فاهمين كلامه؟ ما خلاص ما ظهرش هلال ولا حد اتكلم ولا إذاعة اتكلمت فنام، قال أنا هصحى لو طلع رمضان أدينا هصحى الفجر وأكمل الصيام، وإذا طلع مش رمضان فأنا مفطر. إيه رأيكم النية دي تصلح ولا لا تصلح؟ واحد اللي بيقول لا تصلح يرفع يده، اللي بيقول لا تصلح يرفع يده، يا أخي يرفع يده مش يتكلم، يعني هم ثلاثة أربعة خمسة الجمهور على أنها تصلح جمهور الحاضرين. سؤال هسألك سؤال ثاني هيفتح لك الموضوع، بكرة صيام الأيام البيض مثلا هتصوم ولا مش هتصوم يا أبو محمد؟ مرات تسأله اعمل لك سحور هتصوم لا ضال من عارف، هتشوف هتشوف متردد اهو، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، النية ما فيهاش تردد كده، النية قبلها قصد وعزم ونية، ما ينفعش التردد. طب التردد في المسألة دي اللي احنا بنقولها بقى إذا أصبح رمضان صمت وإن لم يكن رمضان أفطرت، فيها تردد ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش تردد؟ ما فيهاش تردد في الصيام، لكن الشك والتردد عنده في إيه؟ في كونه رمضان أو ليس رمضان. فإذا ظهر بعد هذا التردد أنه رمضان فأنا بغير تردد صائم، ونوى بليل ونية جازمة لا تردد فيها. فهمتوا كلام الفقهاء؟ هذا الشرح تعلمناه من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال حاجة من اثنين، هو نام الآن عنده شك وعنده تردد في إيه؟ في الصيام ولا في ثبوت أن غدا رمضان أو ليس برمضان. فإذا ثبت يبقى انقطع الشك، إن يتك يا ابن الناس الأصوم طبعا، يبقى ما فيهاش تردد، وهو القول الثاني من أقوال أهل العلم. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الفريق الأول استمسك بهذا الدليل، رد الفريق الثاني لهم لا ده بيت النية من الليل على صيام رمضان، واضح؟ والله أعلم. صوم النذر يجب تبييت النية من الليل في صوم النذر عند جماهير العلماء، لأنه نذر إيه؟ لأن النذر كالواجب، النذر كالواجب، وبذلك قطع جمهور فقهاء الشافعية وحكى بعضهم فيه الوجهين. أما مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن النذر المعين يجوز بنية من النهار لأنه كصوم رمضان، وهم في صوم رمضان قالوا يجوز النية من النهار. ما خلي بالك إذا عرفت الأصل في المذهب أنت سهل تعرف كل الأقوال والفروع، افهم الكلام ده يعني ايه. للأسف الشديد كثير من طلبة العلم ما طلب العلم من مصادره ولا بأصوله، وبالتالي يكتب الكتاب الواحد وتجد مرة يسير على هذا الأصل وفي موضع آخر يخالف الأصل الذي سار عليه. طب خالفت ليه هنا؟ ما تجدش وجه، لا تجد وجه، لأن علمه ما كانش مؤصل. وهذا حال أكثر الإخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثرهم كذلك، علمه مش مؤصل. لكن الآن إذا أصلت العلم على أي مذهب، حنبلي حنفي شافعي مالكي، أقدر أقول لك المالكي هيقولوا إيه في المسألة دي من غير ما أسمع قوله. ولو جدت لنا مسألة اليوم أقول وعلى أصول المالكية يجوز، على أصول المالكية لا يجوز. ليه؟ إيه اللي عرفك؟ لأني دارس أصول المالكية. فهمني إزاي؟ هل يقولون بحجية قول الصحابي أو لا يقولون؟ هلاقي المسألة فيها قول الصحابي، إلا قالوا بحجية قول الصحابي أكيد هيثبتوا المسألة، واللي قالوا بعدم حجية قول الصحابي لن يثبتوا المسألة. فهمني إزاي؟ يا صاحب ابن حزم في المسألة دي هيقول ولا مش هيقول؟ إذا كانت المسألة على قياس هو بيرفض القياس ابتداء. لو كان دليل المسألة القياس أنا هقول لك ابن حزم هيقول لك لا لا يجوز أو يجوز. فهمني إزاي؟ تعرف الأصول، ولازم يكون لك أصول، لأن يعني هذه أصول الفكر بنيتها على الأصول اللي أخذتها من قواعد الشريعة ومن الأدلة الشرعية وعلى الأصول اللغوية، لكنها لا تبنى على هوى. مش بتختار الأصل وقت ما تحب وتمشي وقت ما تحب وتلغي وقت ما تحب، هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. لكن تأصلت عندك أصلا وبحثت في المسألة ووجدت أن قول الصحابي حجة مثلا، خلاص أن جاءك قول الصحابي فهو إيه؟ فحجنك بأصل المسألة. لو جيت في وقت آخر وخالفت هذا الأصل أقول لك خالفته ليه؟ لو سكت أقول لك أنت صاحب هوى. إما أن غفلت عن أنك قد غفلت عن الأصل وقد ذكرتك به، وإما أنك صاحب هوى تسير عليه وقت ما شئت وتتركه وقت ما شئت. كان ده مهم جدا يا إخوان، فلا بد أن تتعلم الأصول، لا أن تتمرس فيها تصير لك سجية للأصول اللي أنت ماشي عليها، تريح وتستريح. حتى في حياتك فيه زوج، مرة تقول لك هو هيقول كذا، خلاص ضبطت نفسها عرفت أصوله. من لا أصول له ويسير بالهوى يتعب نفسه ويتعب من معه. فلابد أن نرجع في شريعة ودين بقى الأمر أهم، مش حياة زوجية ولا حياة اجتماعية، ده دين. فلابد من بناء الأصل. الأصل الآن عند الحنفية يجوز حتى في رمضان أن ينوي الصيام من الإيه؟ من النهار. فإذا قلنا له صيام النذر يقول لك طبعا، إذا كنت قلت لك الكلام ده في رمضان مش هقوله لك في النذر؟ واضح؟ إذا كان النذر معينا عشان يقدر يقيسه على إيه؟ على الفريضة. أما النذر المطلق قال لك لا، لا بد له من نية من الليل. واضح؟ طب صوم النفس، واحد يقول لي ده ما فيهوش خلاف بقى، صح؟ ليه؟ لأن في حديث عن مين؟ حد عارف الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. وفي هذه رواية البيهقي، وفي رواية قال إذا أصوم. دخل البيت عندكم أكل يا أولاد؟ قالوا له لا. قال خلاص إذا، إذ لا يوجد طعام وأنا كنت قد عزمت على الإفطار ولا يوجد ما أكل وأفطر به، أو الصيام. فاستدل الجمهور، وهذا دليل قوي، على أنه يجوز الصيام النافلة بنية من النهار إذا لم يكن قد طعم شيئا، ودي هنفصل فيها. فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لما تلاقي دليلين زي دولت كيف ترجح بينهما؟ حديث بيقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي سمعتم، اذا اصوم بالنهار. تقدم الحديث اي الحديثين، حديث عائشة ولا الحديث الاول كان بتاع مين؟ ابن عمر ولا كان كان عن مجموعة عن ابن عمر وغيره؟ تفضل. كيف تجمع؟ خ خلاص خلى ده للفرض وده للنفل، ده اللي فعله الجمهور. طب في طريقة أخرى للترجيح؟ الهون اللي ثبت عن النبي الثاني، احنا قلنا الحديث الأول الأقرب أنه موقوف مش كده؟ فهل يقدم الموقوف أم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب سلمنا أنه مرفوع ليس موقوفا، أي هنا تفضل يقول لك واحد عام واحد خاص، أيهما العام؟ ما يمكن العام إذا أصوم وده اللي خصصه، ويمكن العام أن يبيت وده اللي خصصه، كيف تثبت أن هذا عام وهذا خاص؟ هذا ورد في رواياتي أنه كان صيام نافلة، لأنه قطعا النبي مش هيجي في أيام من رمضان ويقول لهم هل عندكم طعام؟ صح؟ ينفع النبي يجي بالنهار ويقول لهم يا أولاد عندكم أكل؟ لا يصح، مش كده؟ بل الصحيح لو نوى العبد ذلك أنه يكون قد قطع الصيام حتى لو لم يأكل. يعني واحد راح داخل كده البيت بالنية هيفطر بالنية هو، قال إيه الصيام؟ لا لا أنا هفطر، راح فاتح التلاجة فوجدها خاوية على عروشها، فتح النملية، عندكم نملية ولا ما عادش نملية دي؟ يفتح إن يلاقي جرن أي حاجة، حتة سمنة حبة سكر أبد أبدا ما فيش، شكلها خربانة مصوم أحسن. يصلح الصيام لو كان نافلة، يصلح لو كان نافلة، لأن النبي عزم على الإفطار ولكنه لم يجد عندهم شيء فقال إذن أصوم. واضح إخواني؟ هذه طريقة أخرى للترجيح. ما ينفعش في الفرض انه ينوي الافطار، بقول لك ده لو نوى الافطار يفطر، لما بكلم نفسي. طيب اذا يصح نية الصيام من النهار في النافلة، الصحيح قول الجمهور مش كده؟ اي وقت لغاية الساعة كام؟ يعني لو جيت قبل المغرب بدقيقة وانا ما كنتش كلت طول النهار، انوي قبل المغرب بدقيقة؟ واحد يقول قبل الظهر، شمعنا الظهر هواك ولا؟ واحد يقول الساعة 11 ها صوم الكلاح، شمعنا الساعة 11 شمعنا الظهر؟ هو فعلا منهم من قال قبل الزوال يصح وبعد الزوال لا يصح، شمعنا الزوال؟ مين المنتصف النهار؟ مين اللي فرض ان منتصف النهار؟ منين دي يا اخوان؟ عايزين نتعلم قيد لا يكون إلا شرعيا، هتقيد الناس فلا تقيدهم إلا بشرع، ستطلق مقيدا لا تطلق إلا بشرع، لأن من طرق أهل البدع إطلاق المقيد وتقييد المطلق. فاهمين الكلام؟ أنا عايزكم تراجعوا، يمكن نبقى نعمل دورة في الموضوع ده، طرق استدلال أهل البدع. أهل البدع بيفكروا إزاي وبيقعوا في الغلط ليه، سواء قاصدين أو غير قاصدين، بكلمش عن نيتهم، أما كلام مخالفتهم للاتباع سببه إيه؟ من أسبابه أن يقيدوا المطلق، يبقى النص مطلق يقول لك لا لا الكلام ده صحيح إلا في كذا. طب اشمعنى إلا كذا؟ يقول لك الشيخ قال كذا، والشيخ بيقيد؟ لا يقيد إلا بشارع. طب واحد يقول لك ده فيه قيد في الشارع مكذا، يقول لك لا إلا كذا. طب إلا دي جبتها منين؟ هتطلق في الموضع ده ليه؟ هذا هو الهوى، ده اللي لادر عليك لدماغك الفاشل. فاهمين يا اخواني؟ لا، لا نقيد المطلق ولا نطلق المقيد ولا نخصص العام ولا نعمم المخصص الا بدليل بشرع. فالان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها، النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها، كيف اطلقها؟ ها اذا اصوم. كان الساعة كام النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ ما قالش. طيب الحديث الآخر اللي استدل به الفريق الآخر، من لم يبيت الصيام من الليل، يبقى أطلق هنا الليل وأطلق هنا النهار، لا تقيد. ولهذا الصحيح يا أخوان أنه لو نوى قبل الغروب بلحظة فقد نوى الصوم. طب لو غربت الشمس وصاحبت النية الغروب، نقول له خلص اليوم كل سنة طيب؟ إن هي بتكون في العمل وليس بعد العمل. واضح إخواني؟ وإنما أخرناها بنص، فلما خرج محل النص والدلالة خرجنا من الحكم. وصلت ولا ما وصلت؟ طيب السؤال الأخير في الموضوع، هل من شرط جواز صوم النفل بنية من النهار؟ في شرط ولا في شرط؟ ايه هو الشرط؟ الا يكون قد صائم، ما يكونش اكل اكل ولا شرب. لماذا؟ لان الشرع اباح تاخير النيه ولم يبح ابتداء الصوم لمن تناول مفطرا، والا كتبقى مساله حظيظ بقى، انت كلت ما كلتش يلا عم بسين ويلا، لا هذا تهريج، انما قيل هذا بعدم الطعام. اخر سؤال، ياخذ ثواب اليوم كله ولا ثواب الساعات اللي صامها؟ واحد يقول حسب نيته، ما هو نيته بالنهار. قولان لأهل العلم، قال الشافعي يساب من حين نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال لك هو اللي عقد الصيام الليل زي اللي جالي الساعة 10 ولا 11 ولا 5 قبل المغرب ونوى الصيام، قال لك ما يستوش. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. فهذا نوى الصيام من الآن إلى هنا فليس له إلا هذا الأجر. وهذا الكلام يا إخواني أيضا مذهب الحنابلة، فقال صاحب الإنصاف الثواب من وقت النية على الصحيح من المذهب، ولعل ما ذهب إليه الأحناف في هذا الباب هو أصح، أنه يثاب على النهار كله. الآن اللي جوز لنا نية الصيام بالنهار من؟ صاحب الفضل قد جوز ولا يحجب فضله، فتصير هذه النية بهذه الرخصة الشرعية له الأجر، وهذا هو الذي يرجى فيما عرفنا من صفات ربنا المعبود سبحانه وتعالى، إن اللي بيمشي على الشرع وبيتبع الشريعة ويتبع الرسول يأخذ الأجر موفورا وإن اعترضت أمامه العوارض وحالت بينه السبل. الرجل ده كان في حاجات هي اللي منعته، فكانت النية متأخرة والشريعة أباحت له مثل هذه النية، وكان في هذه النية المتأخرة متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون متبع الرسول موفور الأجر أم ناقص الأجر؟ دي بيسموها مقاصد الشريعة، ده مش دليل قطعي. الشافعي كلامه رحمه الله والحنابلة اللي قالوا كده شكله كلام قوي برضك، لكن اللي ماشي مع المقاصد أكثر واللي ماشي مع معرفتك بأسماء الله وصفاته هو هذا. وعلى كل الأحوال هذا أو ذاك يكفيك أنك مثاب، واجعل هذا الأمر للآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل رحمة بين العباد وحبس 99 جزءا من الرحمات المخلوقة يرحم بها العباد يوم القيامة، فالذي رحم العباد بهذا الجزء من الرحمات المخلوقة حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها ورضيعها خشية أن تصيبه ب99 جزء، لا تسع هذه الرحمات أن تضاعف الأجور لمن نوى هذا القدر من الصيام؟ لأهمية أن تعرف صاحب الشرع، تعرف الله بأسماء وصفاته، تعرف مقاصد الشريعة، فيكون الاختيار في ظل ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.